الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة التنزيل وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والتبديل وشرفنا بما حملنا من أسانيد قراءاته وعزو طرق رواياته فنسأله تعالى أن يقينا اللحن خفيه وجليه في آياته كما نسأله تعالى أن يصلي على سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعه الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي وعلى آله وتابعيه من سري وملي وبعد فما زلنا بفضل الله تعالى ونعمته نتحدث في أرجاء الاستعاذة مستعيذين بالله ومستعينين به ومعتصمين به ومعتمدين عليه وملتجئين إليه ووصل بنا التطواف إلى الحديث عن عدم قرآنية الاستعاذة وأشرنا إلى أن ابن عطية والقرطبية وغيرهم حكوا الإجماع على عدم قرآنية الاستعاذة وقلنا بأن ابن عطية قال وأجمعوا على أن التعوذ ليس بقرآن وأجمعوا أيضا على استحسان ذلك عند القراءة خارج الصلاة واختلفوا في الصلاة وفصلنا القول في هذا ونشير إلى أنه قد يقول قائل إن لفظ الاستعاذة هو في القرآن بدليل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فالجواب أن تقول بأن هذا أمر بالاستعاذة وليس استعاذة فالقول الراجح والصواب والصحيح أن تقول بأن الأمر بالاستعاذة قرآن والاستعاذة ليست قرآنا بالإجماع وفرق بين الأمر بالشيء والشيء اليوم نتحدث عن أصل مشروعية الاستعاذة أصل مشروعية الاستعاذة هي قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يلزم على هذا النظر في سياق أصل المشروعية الذي هو الآية وأن ننظر كيف نحمل الأمر في قوله تعالى فاستعذ بالله هل على الإيجاب أم على الندب وغيره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أشار إلى هذا في قوله وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا الهاء في قوله فيه ضمير يعود على ماذا يعود على على التعوذ المستفاد من أصل استعذ في قوله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ فهذا الضمير يعود على هذا والمقال والقول سواء وفيه مقال القول والمقال سواء والأصل ضد الفرع وهو قال في الأصول وهو جمع أصل يريد ماذا بالأصول يريد أصول الفقه وأصول القراءات يريد أصول الفقه وأصول القراءات هذا على مذهب من يرى جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد فمنه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، على هذا المذهب. إذن يشير أو يريد بأن في التعوذ مقالا في أصول الفقه وأصول القراءات. فالمقال الذي في أصول الفقه هو ماذا؟ هو النظر في صيغة الأمر في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ. إذن لابد أن ننظر في صيغة الأمر، هل محمله على الوجوب أو محمله على الندب. قبل هذا لابد أن نعرف ماهية الأمر، أن نعرف ماهية الأمر. فما الأمر؟ الأمر هناك أمر تعريفه عند اللغويين، وتعريفه عند النحاة، وتعريفه عند الأصوليين. فما تعريفه مثلا عند اللغويين؟ هو عبارة عن استعمال صيغة دالة على طلب من المأمور، أليس كذلك؟ على طريق الاستعلاء، على طريق الاستعلاء. صرح صاحب المفتاح بأنه عبارة عن استعمال لينزل نحو لينزل وانزل ونزال على سبيل الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء. وعند النحاة ظاهر كلام السيد أنه عبارة عن اللفظ افعل خاصة بلا قيد الاستعلاء، بلا قيد الاستعلاء. وعند الأصوليين هو الطلب، هو طلب ماذا؟ طلب الحصول على طريقة على طريقة الاستعلاء، بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يدل على مثلا تهديد أو ندب أو إلى آخره، من المعاني التي تريد على صيغة الأمر، على صيغة الأمر. تقرر في الورقات وفي غيرها من المبادئ التي يحفظها الطلبة أن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، أليس كذلك؟ ويحمل على الوجوب عند ماذا؟ عند الإطلاق، عند الإطلاق والتجرد من القرينة. يحمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد من القرينة حتى يدل دليل على أن المراد الندب أو الإباحة مثلا. ويرى صاحب المستصفى بأنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. ماذا يرى صاحب المستصفى؟ بأنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. فلنذهب إلى الجبائي، ماذا يرى؟ ماذا يرى؟ ما الذي منكم يذكر؟ يرى بأن كون المأمور به مرادا، الأمر عنده هو كون المأمور به مرادا. قال والنكتة التي أريد أن تنتبه إليها هو قوله والوجوب لا يتلقى منه، والوجوب لا يتلقى منه. وهو عند الفقهاء كما تعلمون للوجوب، أليس كذلك؟ قالوا بدليل أوامر الشارع. وعند مجموعة وثلة من واقفة الأصوليين بأنه لا مفهوم له إلا بقرينة مخصصة له بإحدى جهات الاحتمال. والأمر أمران، أمر تعبدي وأمر اعتباري، أمر تعبدي وأمر اعتباري. فما الأمر التعبدي؟ هو ما كلفنا به وما كلفنا به من غير معنى يعقل. احفظوا معي ها واذكروا، وما كلفنا به أو كلفنا الله به من غير معنى يعقل. والأمر الاعتباري هو ما يعتبره العقل، وما يعتبره العقل من غير تحقق في الخارج. الأمر الاعتباري هو ما يعتبره العقل من غير تحقق في الخارج. والحكماء يرون بأن الأمور الاعتبارية هي معقولات ثانية، ولا نريد أن نخوض في هذا لأن الوقت لا يسع. والأمر أيضا يستعمل في الأفعال والأقوال، يستعمل في الأفعال والأقوال، ويجمع على ماذا؟ ها جيد، يجمع على أوامر باعتبار ماذا؟ جمعه يختلف باختلاف الاستعمال. فإذا استعمل بمعنى الفعل فالجمع على ها على أمور، يجمع على أمور إذا استعمل بمعنى الفعل ها، وإذا استعمل بمعنى القول فالجمع على أوامر، جمع على أوامر. اسمعون بالأمر المطلق وبمطلق الأمر، أليس كذلك؟ عندنا أمر مطلق، الأمر المطلق للوجوب ولا ينقسم إلى أمر ندب وغيره، لا ينقسم إلى أمر ندب وغيره، بحيث لا يكون موردا للتقسيم، لا يكون موردا للتقسيم. ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب وغيره. والأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر للعكس، فرد من أفراد مطلق الأمر للعكس. وتعلمون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان له ضد واحد، كما أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، وهذه الأشياء من المحفوظات لديكم. فلنرجع الآن إلى تحقيق النظر في صيغة افعل وعلى ماذا تدل، على ماذا تدل. أوصلها بعضهم أو زادت على العشرين عند بعضهم، ترد على أكثر من عشرين معنى. أول ذلك ترد صيغة افعل بمعنى الإيجاب والفرض والحتم، ترد بمعنى الإيجاب والفرض والحتم. دليله قوله تعالى في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قم فأنذر، قم فأنذر. وكقوله تعالى في حق العامة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إلى آخره. ويرد بمعنى الندب، يرد أيضا بمعنى الندب. ما مثاله؟ قوله تعالى مثلا: وأنكحوا الأيامى منكم. وقد اجتمع الإيجاب والندب في آية، فما هي؟ اجتمع المعنيان في آية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالإيتاء واجب، والمكاتبة ندب، أليس كذلك؟ إذن جمع أو جمع المعنيان في ماذا؟ في هذه الآية. ويرد أيضا بمعنى الإباحة، والإباحة أدنى مراتب الأمر، أليس كذلك؟ أدنى مراتب الأمر، تحصل عقب فعل واجب، تستفاد من هذا، كقوله تعالى مثلا: ها ها نعم مناسككم فاذكروا الله، وإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، عقب فعل واجب، وإذا حللتم فاصطادوا. فكأن الشارع قد أباح ما كان قد حرم قبله، قد أبيح ما حرم قبله. وقد يرد بمعنى الإرشاد كقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقد يرد بمعنى التهديد كقوله تعالى مثلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وقد يرد بمعنى الامتنان. نعم أحسنت، قد يرد بمعنى التسوية ذكرها صاحبكم كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، قلنا وقد يرد بمعنى الامتنان كقوله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقد يرد بمعنى الإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام. أين وردت هذه الآية؟ في سورة قاف ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ووردت أيضا في سورة الحجر في قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. أحسنتم، أمننا الله وإياكم من الفزع الأكبر. وقد يرد بمعنى التسخير كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، يرد بمعنى التسخير كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، ويرد بمعنى التعجيز، يرد بمعنى التعجيز كقوله تعالى فأتوا بصورة من مثله، هذا تعجيز أليس كذلك؟ وقد يرد بمعنى الإهانة والتهكم كما يسميه البلاغيون كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، أيضا أيضا أحسنت. وقد يرد بمعنى ماذا؟ الاحتقار، إذا كانت بمعنى الاحتقار ما دليله من قول الله تعالى ألقوا ما أنتم، وأيضا ألقوا ما أنتم، ذكر ذلك تحقيرا لهم مع أنه يعلم أنهم أنه لا ينفع إلقاؤهم، لا ينفع إلقاؤهم، فهو من باب التحقير لهم. وقد يرد بمعنى التكوين كقوله تعالى وهذا معلوم لديكم كن كن فيكون، وقد يرد بمعنى التفويض والتسليم كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض، ورده هنا بمعنى التفويض والتسليم، ما دليله؟ قوله تعالى فاقض ما أنت قاض. وقد يرد بمعنى الوعيد والإنذار كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقد يرد بمعنى التعجب كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، وقد يرد بمعنى الخبر كقوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وقد يرد بمعنى الإذن كقولك لمن دق بابك ماذا تقول له؟ ادخل ادخل، فهذا الأمر أمر إذن أليس كذلك؟ وقد يرد بمعنى التأديب كقولك لمن يأكل أو تدور يده في الإناء عند الأكل كل مما يليك أليس كذلك؟ هذا بمعنى التأديب إلى غير ذلك من المعاني. وقد يرد أيضا بمعنى التحسير، فما شاهده قل موتوا بغيظكم، هنا الأمر بمعنى ماذا؟ بمعنى التحسير قل موتوا بغيظكم. بعد أن استعرضنا هذه الدلالات التي ترد على صيغة افعل، فعلى أي معنى من المعاني تحمل صيغة الأمر في قوله تعالى فاستعذ؟ ثم قبل هذا لتتبينوا أين الحقيقة في هذه المعاني وأين المجاز، أين الحقيقة وأين المجاز؟ اختلف في ذلك، فقيل هو حقيقة في الإيجاب وعليه عامة الأصوليين والكلاميين أليس كذلك؟ قالوا هو حقيقة في ماذا؟ في الإيجاب، مجاز في الباقي، وقيل هو حقيقة في الندب، وقيل هو حقيقة في الإباحة، وقيل بالاشتراك بين الثلاثة الأول، وقيل بين الأولين. فعلى أي المحامل نحمل صيغة الأمر في قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما رأيكم؟ هل على الوجوب أم على على واحدة من هذه الأشياء؟ اختلف في ذلك، اختلف في ذلك. فريق يرى بأن الاستعاذة واجبة حملا على حقيقة الصيغة، وحقيقة الصيغة عندهم التي هي الأمر حقيقتها عندهم أنها تحمل على الوجوب، فالاستعاذة عندهم واجبة. وهذا القول نقل عمن؟ عن عطاء وعن الثوري، وفي إحدى الروايتين عن داود، وهو اختيار ابن حزم إلى آخره. يرون ماذا؟ يرون الحمل على الظاهر وعلى حقيقة الصيغة، وحقيقة الصيغة، حقيقة صيغة الأمر مؤداها عندهم أنها للوجوب. ولهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب على ذلك، فأخذ الوجوب من ذلك لقول الله تعالى فاتبعوه، فأخذوا الوجوب من هذا. وأيضا هذه حجتهم، وأيضا قالوا بأن الاستعاذة أحوط، وهو أحد مسالك الوجوب، أليس كذلك؟ هو أحد مسالك الوجوب. ثم إن الاستعاذة درء لشرور الشيطان وإغوائه، أليس كذلك؟ ودفعه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الأشياء كلها عندهم حجة لهم في القول بوجوب الاستعاذة. إذا قلنا بوجوب الاستعاذة فإن تاركها ياثم، أليس كذلك؟ فما المخرج من مثل هذا؟ ارجعوا إليه، فهو في مذهب ابن سيرين، فإنه يرى بأن المتعوذ أو بأن القارئ لو تعوذ مرة واحدة في عمره كفاه ذلك في إسقاط الوجوب عنه، والحمد لله رب العالمين. بقي عندنا المذهب الآخر، فما المذهب الآخر؟ المذهب الآخر رأيهم أن الأمر الحاصل في قوله تعالى فاستعذ مصروف عن الوجوب، مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. ما حجتهم على ذلك؟ أمور حجتهم على ذلك، أمور منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الآية ويوردها في حديثه للصحابة، ولم ينقل عنه أنه كان يتعوذ، بخلاف ما عليه الخطباء والمحاضرون اليوم فيقولون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم ينقل عنه أنه كان يتعوذ، وهذا يرد على المذهب الأول. إذن لما لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ حين استشهاده أو حين ذكره للآية في حديثه إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم، دل على عدم الوجوب. ولهم أيضا حديث المسيء صلاته كما في الصحيحين عن أبي هريرة، أليس كذلك؟ فهو صلى الله عليه وآله وسلم لما علمه واجبات الصلاة لم يذكر له التعوذ، أليس كذلك؟ لم يذكر له التعوذ، فدل على ماذا؟ فدل على أنه غير واجب، دل على أنه غير واجب، وعلى أن الصلاة تصح بدونه ولا تفسد بتركه، دل على أنه غير واجب. وللمعترض أن يقول بأن هذا الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة، ما رأيكم؟ فلا يلزم أو لم يلزم من عدم ذكر الاستعاذة عدم الوجوب، ونص بعضهم على أن الخلاف موضعه الصلاة خاصة، أما في القراءة فهو سنة قطعا. ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن جمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها، وقال أيضا هذا أمر ندب ليس بواجب، قال إنما هو أمر ندب ليس بواجب. وعند المالقي في الدر النثير أيضا قال والصواب إن شاء الله تعالى أنها محمولة على الندب، أو أنه حمل على الندب، وأن فعلها خير من تركها، وأن فعلها أي الاستعاذة خير من تركها، ولا حرج من تركها. قال ولا حرج من تركها، ثم قال عقب بقوله ولو قيل بأنها للوجوب لكان وجها، قال ولو قيل بأنها للوجوب حتى لا يرد عليه شيء من الاعتراض، حتى يسلم من الاعتراض، وهو بهذا واقع في الاعتراض. أما مكي ابن أبي طالب القيسي فإنه يقول بأنه محمول على الندب والإرشاد لا على الفرض والحتم. وحكى الطبري رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أنه سنة، على أنه ندب ليس بفرض. قال ولم يختلف أحد منهم أن من قرأ القرآن ولم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة أو بعدها، وفي هذا محل تحرير إن شاء الله سيأتي، بأنه لم يضيع فرضا واجبا، وكذلك حكى الإجماع السرخسي في المبسوط أو المبسوطة حينما عرض للقول بالوجوب، قال وهذا مخالف للسلف، هذا القول أي القول بوجوب الاستعاذة مخالف للسلف، قال وهم مجمعون على أنه سنة. فما رأيكم الآن، هل نأخذ بالمذهب الأول أم الثاني؟ لماذا؟ نحن على المذهب الذي يرى بأن الاستعاذة محمولة على الندب والاستحباب والإرشاد لا على الإيجاب والفرض والحتم. لماذا؟ لأن الأمور بمآلاتها ومقاصدها في ذلك ما فيه من رفع الحرج عن الأمة، أليس كذلك؟ في ذلك ما فيه من رفع الحرج عن الأمة، وهو من أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الحرج، ففهموا هذه الأشياء. إذن نقول بأن الاستعاذة ليست بواجبة وليست بفرض وليست بحتم، وإنما هي ندب واستحباب وإرشاد رضي الله عنكم. هذه هي الإشارة التي أرادها ولي الله الشاطبي حينما قال وفيه مقال في الأصول فروعه، قال فلا تعد منها باسقا، فلا تعد من هذه الفروع الباسق أي الطويل، بسق الرجل في علمه طال واستطال، أليس كذلك؟ فلا تعد من هذه الفروع الفرع الباسق الطويل بحجته وقوته والمظلل بصحبته وصحته، أليس كذلك؟ إذن نحن على هذا المذهب إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى محل الاستعاذة. أين محل الاستعاذة؟ هل قبل القراءة أم بعد القراءة؟ في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اختلف في تأويل الآية، فريق يرى بأن الاستعاذة بعد القراءة عملا بماذا؟ عملا بالظاهر، الظاهر يعطيه، أليس كذلك؟ ظاهر الآية يعطيه ثم قالوا عملا أو تعلقا بما يقتضيه الشرط وجوابه، بما يقتضيه الشرط وجوابه. ما بيانه؟ ما بيانه أن أن الجواب متأخر في الرتبة عن الشرط، أليس كذلك؟ والفاء في قوله تعالى فاستعذ واقعة في ماذا؟ في جواب الشرط، وهو متأخر عن الشرط. قالوا فوجب أن تتأخر الاستعاذة عن القراءة بهذا، عملا بماذا؟ عملا بالظاهر، أو عملا بماذا؟ بما يدل عليه الشرط وجوابه، عملا بما يدل عليه الشرط وجوابه. وقد قيل لهم ألا يحمل على تقدير الإرادة، كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ها؟ التقدير في هذا ماذا؟ إذا أردتم القيام. قالوا لا يصح الحمل عليه، ها؟ لأنه ليس نظيره. لماذا؟ قال لأن الله تعالى لم يقل إذا صليتم فاغسلوا، وإنما قال إذا قمتم إلى الصلاة، وفي هذا بحث يطول سنرد عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن هذا الفريق يرى ماذا؟ يرى بأن الاستعاذة محلها بعد القراءة، وهذا المذهب حكي عن الإمام مالك، فما رأيكم؟ حكي عنه واستغربه القاضي أبو بكر ابن العربي، استغربه عنه وساق كلاما، قال لا يؤيده أثر ولا يعضده نظر، ولا يعضده نظر. ثم ساق كلاما رحمه الله تعالى وقال هذه شبهة عريضة ليست على أصل فهم الإمام مالك، فهمنا؟ واعترض على ابن العربي بأن الإمام مالك له سلف في ذلك، فقد نقله عن أبي هريرة، ونقل أيضا عن أصحاب ابن مسعود، ونقل أيضا عن ابن سيرين. إلا أن الحافظ ابن الجزري رحمة الله عليه لم يقل بصحة هذا المنقول قطعا، وسنورده في محله إن شاء الله تعالى. إذن هذا المذهب يرى ماذا؟ يرى بأن الاستعاذة محلها بعد القراءة. لماذا؟ أخذا بظاهر الآية. ولو قلنا بهذا المذهب لانتقضت عندنا مقاصد الاستعاذة، ذلك لأن مقاصد الاستعاذة أو من مقاصد الاستعاذة الاستجارة بالله والاستعانة به والامتناع به من أن يحول بين المرء وقلبه حائل يصرفه عن التدبر الأمثل وعن التصور الأشمل، أليس كذلك؟ فهي مرادة قبل القراءة. لأجل هذا قد يعترض معترض فيقول بأن القارئ إذا قرأ قد يدخله شيء من العجب والفخر والكبر والرياء، فعلى هذا يتعوذ بالله من هذا. فالجواب عن هذا بمثل ماذا؟ بأن نقول بأن هذه الاستعاذة هي غير تلك الاستعاذة، تلك استعاذة للقراءة، وهذه استعاذة لدفع شيء طرأ بعد القراءة. ولذلك للجمع بين المذهبين نقل عن ابن سيرين، لو نقله الفخر الرازي، وفي الكليات أيضا قولهم بأن التعوذ يقرأ قبل القراءة بمقتضى الخبر وبعد القراءة بمقتضى القرآن، جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان. يقرأ بعد القراءة بمقتضى القرآن وقبل القراءة بمقتضى الخبر، قالوا جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان. لكننا نقول بأن الاستعاذة التي قبل القراءة هي استعاذة للقراءة، بأن الاستعاذة لدفع الوساوس وكذا هي غير تلك الأولى، وللاستعاذة مواضع سنعرضها بإذن الله تعالى. فالجهة منفكة بين الحيزين والظرفين، فليتنبه لهذا. المذهب الآخر هو أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، قبل القراءة. ما دليلهم على هذا وقد تركوا العمل بالظاهر؟ دليلهم الأخبار التي صحت في هذا، فالسنة مبينة أليس كذلك؟ ولا يجوز بحال من الأحوال تغييب السنة في أثناء تأسيس الأحكام. فخذوا مني هذه الأشياء، لا يجوز تغييب السنة في أثناء التقعيد وتأسيس الأحكام. نأخذ الاستعاذة قبل القراءة، أو حجة هذا الفريق حديث نافع بن جبير ابن مطعم عن أبيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ قبل القراءة، وأيضا من حديث أبي سعيد الخدري من أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ ثم قرأ. وأيضا الحجة لهم في المقاصد التي ذكرنا، كأن الاستعاذة محلها قبل القراءة للأغراض التي ذكرت والتي من أجلها شرعت، فلا يغيب هذا. لأجل هذا وذاك قالوا بحمل الآية على التقدير أو على غير الظاهر، على غير الظاهر. إذا الحمل هنا حمل الآية على غير الظاهر بدليل أم بغير دليل؟ بدليل موجب وبعلة موجبة، بعلة موجبة. فتنبهوا لهذا. إذن حملهم على أن يحملوا الآية على غير الظاهر، بمعنى على التقدير، هو ماذا؟ هو المقاصد والأخبار الواردة في ذلك. لنا أن نقول بأن الفاء في قوله فإذا واصلة بين الكلامين، والعرب تستعملها كثيرا في مثل هذا. والتقدير فإذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أخذت في أسباب القراءة، ووضع الماضي الفعل الماض موضع المستقبل، فإذا قرأت إذا حملته على التقدير يصبح ماذا؟ إذا أردت أن تقرأ، أن تقرأ. إذن وضع الماضي في الآية موضع ماذا؟ موضع المستقبل في التقدير لثبوته، لثبوته. كل فعل مسبوق، كل فعل مسبوق بإرادة وقصد، أليس كذلك؟ هذه الإرادة والقصد هما السبب في الأفعال، حتى الأفعال الاعتباطية. فتنبهوا، الأفعال مسبوقة بماذا؟ بإرادات ومقاصد، هي الأسباب. فنقول وضع ماذا؟ المسبب موضع السبب. أين السبب؟ حذف، السبب هو حذف مضمر، لا يظهر إلا عند التقدير. ولذلك تنبه لهذا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه فقال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، فشرح الآية وبين المقدر رحمة الله تعالى عليه في الآية لتحمل عليه، فقال إذا ما أردت، يعني شرح الآية في نظمه رضي الله عنه. نقول بأن الأفعال مسبوقة بماذا؟ بإرادات، وهي السبب. إذن فالإرادة سبب، والفعل مسبب. الإرادة سبب والفعل مسبب. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.